والسلام على رسول الله. قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة، وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، جاء في بيان سبب نزولها وتوضيح معناها هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بمكة وكان يلقى من أذى المشركين الشيء الكثير، كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، فإذا قرأ بالقرآن جهر به ليسمعه أصحابه. وربما قصد النبي عليه الصلاة والسلام إسماع هذه القراءة للمشركين، لأن للقرآن الكريم حلاوة وله تأثير على الأسماع وعلى النفوس. وقد ثبت أن كثيرا من كفار قريش كانوا يأتون في جنح الليل يستمعون قراءة القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم في وضح النهار يجاهرون بعداوته ويحادون الله ورسوله ويفتنون المؤمنين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما كانوا يتمالكون أنفسهم حين يسمعون القرآن من أن يستمروا في سماعه تأثرا به، وهم يعلمون أن هذا القرآن ليس من قول البشر، وأنه لا يستطاع مثله، ومع ذلك كفروا وعاندوا. فكانوا إذا سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن قاموا يسبون القرآن ويسبون من أنزله، وهذه مفسدة، سب القرآن وسب من أنزل القرآن من أعظم المفاسد، بل هي أعظم المفاسد. فلذلك بينا الحق تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام المنهج الوسط الأقوم الذي يجب أن يتبعه في مثل هذه الحال. يجب عليه ألا يرفع صوته بالقرآن إلى حد كبير بحيث يسمعه من هو خارج البيت من الكفار، فيؤدي بهم ذلك إلى سب القرآن وسب الله جل جلاله. وكذلك أيضا يجب ألا يبالغ في الإخفاء والإسرار حتى لا يسمع أصحابه الذين يصلون خلفه. وهذا الدين أيها الإخوة هو الدين الوسط، الإسلام هو الدين الوسط، فهو خيار، وهو حق بين رذيلتين. الحق دائما هو الشيء الوسط بين الرذيلتين، بين الإفراط وبين التفريط. فأمره الله سبحانه وتعالى ألا يجهر بالقرآن فيتسبب في شتم القرآن وشتم من أنزل القرآن من قبل المشركين، كما أنه لا يخفت به ويسر إلى الحد الذي لا يسمعه أصحابه الذين يصلون معه، لأن فائدة استماع القرآن التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا التدبر، فإذا فات هذا الاستماع فات التدبر من باب أولى، فلا بد إذن من الجمع بين الأمرين بهذا المنهج الوسط، ألا يبالغ في الرفع ولا يبالغ في خفض الصوت، هذا هو سبب النزول. ولكن العبرة كما يقول العلماء المحققون يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس هذا الحكم وهو التوسط في الصوت في قراءة القرآن مقصورا على هذا السبب، بل هذا الحكم مستمر أيضا يعم كل سورة أخرى، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن يجب أن يتوسط في قراءته، وبخاصة إذا كان بجواره من يسمع هذه القراءة وهو مشتغل بشيء في المسجد أو نحوه أو في دور العلم، يجب على الإنسان ألا يرفع صوته إلى الحد الذي يؤذي به غيره. ولهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام لا يشغب قارئكم على مصليكم ولا مصليكم على قارئكم، لأن الإنسان قد يقوم يصلي فيوجد آخر بجواره يقرأ القرآن فيرفع صوته فيشغله هذا عن صلاته، يشغله هذا عن صلاته، والعكس صحيح أيضا، إذا كان الإنسان الذي يقرأ القرآن يوجد بجواره من يصلي فيجب ألا يرفع صوته هذا القارئ على المصلي حتى لا يشوش عليه صلاته. والمنهج الوسط في ذلك الاعتدال بين هذا وبين ذلك، والإخفات إلى حد بعيد أيضا قد يتضرر منه أناس يستمعون القرآن، أجر المستمع كأجر القارئ، الذي يستمع القرآن له أجر كأجر القارئ، والمستمع أيها الإخوة غير السامع، فيه فرق بين المستمع وبين السامع، المستمع الذي يتقصد السماع، إنسان سمع قارئا يقرأ فجلس يستمع إلى قراءته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بعض أصحابه أن يقرأوا ثم يستمع هو صلى الله عليه وآله وسلم، وأما السامع فهو الذي يأتيه الصوت عابرا بدون أن يتقصده، كما لو كان إنسان مار في طريقه فسمع صوت قارئ يقرأ، هذا ليس بمستمع وإنما هو سامع، وإنما هو سامع. فضيلة الاستماع هذه المقصودة قد تفوت بالإخفاض إذا قرأ الإنسان، وبخاصة إذا كان من أصحاب الصوت الحسن والترتيل الجيد، إذا قرأ وأسر قراءته وكان بجواره من يحب أن يستمع هذه القراءة، إما لتأثره بالقرآن وإما لكونه جاهلا لا يحسن القراءة فأراد أن يتعلم على هذا، إذا أسر الإنسان بقراءته لم يستفد غيره منها، فلذلك أمرنا بأن نقرأ القرآن على هذا المنهج الوسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فائدة أخرى، فائدة عظيمة تتعلق بأصل من أصول هذا الدين، هذا الأصل هو درء المفاسد، درء المفاسد أصل من أصول الدين، سد أبواب الفساد وقطع ذرائع الفتنة، هذا أمر مطلوب في الدين، ولهذا نجد أن الشريعة حرمت النظر إلى المرأة الأجنبية. لماذا؟ النظر ليس في حد ذاته جناية ولا زنا، وإنما هو وسيلة، لأن النظر يقود إلى الكلام، والكلام يقود إلى الملاينة، والملاينة والعياذ بالله تقود إلى شيء آخر. فلذلك حرمت الشريعة النظر إلى الأجنبية، حرمت الخلوة بالأجنبية حتى لو لم يحصل شيء، حتى لو لم يحصل شيء. حرمت النساء في باب الربا حتى لا يكون هذا التأخير والتأجيل في باب الأموال الربوية ذريعة إلى حصول التفاضل الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى. هذه الذرائع، ذرائع الفساد، يجب قطعها وسدها. ولهذا يقول العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالله سبحانه وتعالى مع علمه بأن قراءة القرآن خير، والقرآن هو الهداية الذي اختص الله به هذه الأمة، إلا أن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يرفع صوته بالقرآن حتى لا يتسبب ذلك في شتم الكفار والمشركين للقرآن ولمن أنزله. وقد نهانا الله في كتابه الكريم عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ مع أن آلهة المشركين أذل وأحقر شيء، وهي تستحق السب والشتم. المنع ليس لكون هذه الآلهة والأصنام التي اتخذها المشركون لا تستحق الشتم، لا، بل لأن شتم هذه الآلهة ذريعة تفضي إلى سب المشركين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرنا بالكف عن ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا بد من ملاحظة هذا الأمر أيها الإخوة، هذا أصل عظيم يجب أن يتنبه له الإنسان المسلم في حياته، حتى ولو كان العمل الذي تقدم عليه مصلحة، إذا كانت هذه المصلحة تؤدي إلى مفسدة أعظم منها فإنه يجب ترك المصلحة هذه. ما عادت مصلحة ما دامت المفسدة التي تترتب عليها أكبر منها فإنها لم تعد مصلحة. متى تكون مصلحة؟ إذا كانت أرجح وأغلب من المفسدة التي ترتكب في سبيلها. ولو أخذنا مثلا الجهاد في سبيل الله، الجهاد فيه مفسدة، ما هذه المفسدة التي تكون في الجهاد؟ الجراحة والقتل وإتلاف الأموال، هذه كلها مفاسد، لأن أمرنا بالمحافظة على الأنفس والمحافظة على الأموال، هذه من مقاصد الشريعة، لكننا نرتكبها في سبيل مصلحة أعظم. الجهاد وسيلة لنصرة دين الله، وسيلة لإيصال الدعوة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها إلى من لم يسمعها، إلى الكفار وإلى المشركين وإلى غيرهم. فلذلك ترتكب هذه المفسدة في جانب المصلحة الأعظم. أما حين تكون المفسدة أعظم من المصلحة فإنه لا يجوز أن يغامر الإنسان المسلم فيدخل في هذه المفسدة. قراءة القرآن يحصل الأجر لقارئها بمجرد القراءة، من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، سواء أسر أو جهر، المصلحة المتحققة من قراءة القرآن حاصل. لكن هذا الرفع، رفع الصوت، فيه مصلحة لا شك، لكن قد ينتج عنه مفسدة أعظم، وهي شتم القرآن وشتم من أنزله. فلذلك نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، قال: ولا تجهر بصلاتك. لا، ناهي، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. تفسير سورة الكهف. قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه الآية جاء تفسيرها: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الكفر والشرك والعياذ بالله محبط للعمل، محبط للعمل، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وما ربك بظلام للعبيد. قد يفعل الكافر وقد يفعل المشرك أمرا حسنا في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى لا يضيعه ولا يظلمه، لكن يعطيه جزاء هذا الفعل الحسن في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. فإذا جاء يوم القيامة يأتي هذا الكافر حتى وإن كان ضخم الجسم عظيم البنية ثقيلا من حيث الوزن المادي، إلا أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. ميزان الأعمال الحسنات والسيئات هذه ليس له في الحسنات نصيب، الميزان إنما هو بين الحسنات وبين السيئات، هذا ليس له حسنات. فلذلك يأتي يوم القيامة وقد حبط عمله فلا يوجد له شيء، لا يساوي شيئا، هو لا يساوي شيئا مع ضخامة جسمه، لا يساوي شيئا في يوم القيامة، حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا يعني هذا أن الله يحرمهم ويمنعهم حقا لهم، لا، لكن لأنه لا يوجد معهم شيء يوزن، وأجسامهم هذه كأجسام البغال كأجسام الحيوانات لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، وليس لهم فيها نصيب، ولم يخلقوا أنفسهم ولم يربوا أنفسهم بنعمهم هم، وإنما تربوا بنعم الله، فهذا الجسد كان من الله وعاد إليه. وأما الأعمال الصالحة فليس لهم فيها نصيب، فلذلك لا يمكن أن يقوم لهم وزن في يوم القيامة. هذا أيها الإخوة فيه تنفير للإنسان العاقل، الإنسان الذي يحب الخير لنفسه، من أن يسلك سبيل هؤلاء حتى لا يرد موردهم في يوم القيامة، عليه أن يسلك سبيل المهتدين حتى يكون من الناجين في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفسير سورة مريم، قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. يوم القيامة يسمى يوم الحسرة والندامة، يوم الحسرة والندامة لمن؟ للكافرين الذين ما أحسنوا عملهم في هذه الدنيا فلم يجدوا لهم نصيبا في الآخرة، وهو أيضا سبب في حسرة المفرطين حتى وإن كانوا من المؤمنين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يموت إلا ويندم، إن كان محسنا أن لم يزدد إحسانه، يتمنى أنه قد أتى بإحسان كثير وأنه لم يفرط وأنه لم يضيع، وإن كان مسيئا أن لم يستعتب، يعني أن لم يتب قبل أن يموت. فلهذا سمي يوم القيامة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بشيرا ونذيرا، بشيرا بما أعده الله من الجزاء الحسن الخالد للمتقين المهتدين، ونذيرا لمن حاد عن أمر الله سبحانه وتعالى. فالله أمره أن ينذرهم يوم الحسرة، أن يخوفهم من هذا اليوم، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه وبما أوحى إليه ربه من القرآن بلغهم ذلك، ولكن من لم يهتدي ولم يعمل بما سمعه من وحي الله سبحانه وتعالى قامت عليه الحجة وسيلقى جزاءه في يوم القيامة ولا عذر له. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لماذا سمي يوم الحسرة؟ أهل النار إذا دخلوا النار وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة عرف كل مصيره، فيؤتى بالموت يصوره الله سبحانه وتعالى لعباده على هيئة كبش يعرفونه، لأن كل إنسان في هذه الحياة يمر بمرحلة الموت فهو يعرف الموت، فإذا رأوه عرفوه، فيناديهم المنادي ينادي أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت عرفنا. ثم ينادى أهل النار، أهل النار يتمنون الخروج منها ويتمنون الموت أن يموتوا فلا يعودوا لهذا العذاب أبدا، حتى يتمنون أنهم كانوا كالحيوانات، يتمنون أنهم كانوا ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لكن أن له هذا وأن يفلت من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى أهل النار سمعوا المنادي ورأوا الموت ظنوا بالفرج، ولكن الله سبحانه وتعالى يأمر بهذا الكبش الذي هو الموت فيذبح على الصراط الذي هو الجسر السور، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هذا السور بين النار وبين الجنة، فيذبح هذا الكبش الذي هو الموت، فإذا ذبح أيقن أهل الجنة بالخلود، حياة فلا موت، يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فيتنعمون يزداد إحساسهم بالنعيم أن هذا النعيم دائم لا ينقطع، لا يعتريه موت ولا يعتريه نقص ولا يأتي إليه عرض من الأعراض، لأن هذا الموت الذي كان يأتي إلى الناس في الدنيا فيقصفهم ويذهب عليهم لذاتهم يؤتى به فيموت فيذبح، مات وانتهى، مات الموت فما بقي الذي هو سبب الفناء، فأصبحوا موقنين بالخلود والنعيم فيزدادون سرورا إلى سرورهم ونعيما إلى نعيمهم. ولكن أهل النار والعياذ بالله أجارنا الله وإياكم منها، إذا رأوا هذا الموت قد مات قد ذبح ازدادوا حسرة ويأسوا، يأسوا من النجاة أنه لا نجاة، لأن هذا الموت قد ذبح، فما بعد الموت إلا الحياة، الذي يقابل الموت ما هو؟ الحياة، فالحياة بالنسبة لهم شقاء وألم لا يطاق ولا يحتمل، لأنهم يتمنون الموت وهذا الموت قد ذبح، فما بقي لهم إلا العذاب المقيم المستمر. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يجعل ذبح الموت على الصراط بين الجنة وبين النار يراه أهل كل واحدة منهما نعيما لأهل الجنة وزيادة في فرحهم واطمئنانهم وبؤسا وشقاء وحسرة على أهل النار. فلذلك قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر انتهى وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تفسير سورة النور، قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي رضي الله عنهما وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها، ثم قال: يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها. فكانت سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الإليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. هذا الحديث يتعلق بآية جعلها الله سبحانه وتعالى مخرجا وفرجا للأزواج. نحن نعلم أن القذف جريمة من الجرائم التي أوجبت لها الشريعة حدا من الحدود. القذف وهو الاتهام بالزنا وما في حكمه يترتب فيه على القاذف الحد إذا ثبت ذلك عليه، وهذا الحد 80 جلدة، وهو من أشنع الجرائم هذا القذف، لأنه يتعلق بانتهاك عرض رجل مسلم أو امرأة مسلمة، وخدش العرض هذا مما يتأذى منه الإنسان المسلم الكريم، لأن هذه الوصمة تبقى ملازمة له. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى في هذه التهمة جعل فيها الحد، وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين يرمون المحصنات، يعني الذين يتهمون النساء العفيفات، من شروط إقامة حد القذف أن تكون المرأة المتهمة عفيفة، أما لو كانت معروفة بالفجور فلا كرامة لفاسق، لكن لو كانت عفيفة فإن هذا الذي يتهمها بالزنا إما أن يأتي ببينة تشهد لما يقول، والبينة التي اشترطتها الشريعة في حد الزنا بينة شديدة، أشد وأكبر أنواع البينات 4 شهود يشهدون بأنهم رأوا الفعل مباشرة من الرجل في المرأة، وهذا أمر لا يكاد يتحقق. والإنسان الذي يقارف هذه الجريمة والعياذ بالله على هذه الصورة بحيث يراه 4 شهود فيشهدون بهذا هذا والعياذ بالله، مهدر حق نفسه. وعلى كل حال إذا قذف إنسان آخر فإنه لا بد أن يأتي ب4 شهداء يشهدون بما قال، أو يقام عليه الحد هو على القاذف هذا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. 3 عقوبات: الحد ورد الشهادة لا تقبل له شهادة، والحكم بتفسيقه إلا إذا تاب. وهذا الحكم في ظاهره يسري حتى على الزوج إذا اتهم زوجته. الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا ظاهر الآية يدل على أنه داخل في هذا، إما أن يأتي ب4 شهداء وإما أن يقام عليه حد القذف، وهذا أمر شديد في حق الزوج. لأن الزوج ليس كغيره. هذه التهمة تتعلق ببيته وتتعلق بسمعته، حتى وإن كانت الامرأة في هذا البيت لكنه يلحقه من هذا الشيء. فلا يتصور في العادة أن يقدم الرجل على اتهام زوجته إلا إذا كان هناك سبب، إلا إذا كان هناك سبب. وقد يوجد خلاف ذلك، قد يوجد رجل شرير يتهم زوجته وهي عفيفة. ما هو المخرج الذي جعله الله سبحانه وتعالى للزوجين إذا قذف أحدهما الآخر؟ اللعان. إما أن يعترف الطرف الآخر المقذوف بما قاله فيه رفيقه فيقام عليه الحد. لو أن الرجل اتهم زوجته بأنها زانية فاعترفت هي، فإنه يقام عليها الحد ولا نحتاج إلى اللعان. وكذلك المرأة إذا اتهمت زوجها بالزنا فاعترف هو به يقام عليه الحد. لكن المسألة في صورة أخرى، فيما إذا اتهمها أو اتهمته ولم توجد لأحد منهما بينة ولم يعترف، ماذا نصنع؟ هل نعتبر الزوج قاذفا من القاذفين فنقيم عليه حد القذف؟ الله سبحانه وتعالى جعل للأزواج فرجا ومخرجا، نقصد بالأزواج الرجال والنساء. هذا المخرج هو اللعان،